من القرآن. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخاطب تبارك وتعالى عباده معددا بعضا من نعمه عليهم، حيث جعل لهم أزواجا فهن من أنفسهم شطر منهم وليس من جنس أحط، يتوارى من يبشر به ويحزن. وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة، والإنسان الفاني يحس الامتداد في الأبناء والأحفاد، ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكلة بين الرزقين. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، فيشركون به ويخالفون عن أمره، وهذه النعم كلها من عطائه، وهي آيات على ألوهيته، وهي واقعة في حياتهم تلابسهم في كل آن وتلازمهم في كل زمان ومكان. أفبالباطل يؤمنون وما عدا الله باطل، وهذه الآلهة المدعاة والأوهام المتخيلة كلها باطل لا وجود له ولا حق فيه، وبنعمة الله هم يكفرون، وهي حق يلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم يجحدونه، فيسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد، فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقا وما هو بقادر في يوم من الأيام ولا في حال من الأحوال، ويدعون الله الخالق الرازق وآلاؤه بين أيديهم، نعمه تترى وخيره يتتابع، لا يملكون إنكارها، ثم يجعلون لله بجهلهم وضحالة فكرهم يجعلون لله الأشباه والأمثال. إنه ليس له سبحانه مثال حتى تضربوا له الأمثال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.